اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق يا مولانا ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عليك ولا ذنب عليك. تبارك ربنا وتعالي، والخير كله بين يديك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مجلسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم أدخلنا بآداب القرآن، وزينا بزينة القرآن، وبين وجوهنا بتلاوة القرآن، واشف أمراضنا بالقرآن، واشف أمراضنا بالقرآن، واشف أمراضنا بالقرآن، واستزنا بالقرآن، واستوزنا بالقرآن، واستوزنا بالقرآن، واقض حوائجنا بالقرآن، واقض حوائجنا بالقرآن، واقض حوائجنا بالقرآن، وأعزنا بالقرآن، وأعزنا بالقرآن، وانصرنا بالقرآن، وانصرنا بالقرآن، وانصرنا بالقرآن، وأدخل الجنة بشفاعة القرآن، وأجرنا من النيران بالقرآن، وأجرنا من النيران بالقرآن، واشف أمراضنا بالقرآن، وارحم أمواتنا بالقرآن، وارحم أمواتنا بالقرآن، وارفع شحنا بالقرآن. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانقذ بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء آمين. اللهم سامحنا على تقصيرنا نحو إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. نعم المولى أنت يا ربنا ونعم النصير. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجبت قناة بعدي تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها صغيرها وكبيرها سرها وجهرها خطأها وعمدها خطأها وعمدها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.